هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. معنان آيتوتكنا أكن درا درسو سورانتن سورة المطففين جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي صدمي جه لكويس إسئي سديتمي سدي إسين إيغا سورة العنكبوتي بوته إسين سورة مكة ما يبوت الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئيمك يا ربي رحمتك أبوتي. ويل للمطففين. مطففوتف لقى إبدات جرة كان قيا برو تكا قياك يا ماء إسا سينني اتقبة. مطففين جتشون الذين إذا اكتالوا على الناس إسان جرى هقان مرى وفؤتؤوف وانسا سفرة تكاميزانة يستوفون نقوتة كان واتك إلاهن إرئفن وإذا كالوهم أو وزنوهم أمو هقا وانما سفرا تكاميزانا يخسرون وان إساني سفرني في وان ميزانني في دراء الإسان ألا يظن أولئك سجر أكستي نما ميرسن هم بيخني تكا هيادني أنهم مبعوثون أكك أبرئي كافمني وان دلقا كنرا قافتما ليوم عظيم قيا قدى كان ون جبدون إسا كيس أفتو قيانس قياك يا مآتي يوم يقوم الناس لرب العالمين قيان نمن أمري ربي وهند أومتين أبرئي كأي دابتو كان وان الدنيا أردت دلقن هند الراقافة من كان تولي قد فمي جنة سينس فمي كان بدي يوكا دلقان إساء الدنيا أردت هماتي تك فمي إبدا سينس فمي تناف جتشا فول ربي درا قياك يا مآت أبتا دوبا ورنا ممي لسن وان قيا برو مدت أوتاء يادني دلقا هم تؤرى هندابتني كلا أقآن إن كتاب الفجار كتابني دلقان كفارا هنگ إسان الدنيا الرجرا كيست كتبمت لفي سجين سجين كيس جرا سجين جتشون كتاب وان شيطان في أشكر إساد دلق كيس جرت تكا سجين جتشون بكركوتك تن دچي تربان جل جرت بكينسون بك شيطان في أشكر إساد قلو وما أدراك ما سجين مالتو وان كتابني سجين تاي سبيسيسي وان إني تاي نوتو سيهما إني كتاب مرقوم كتابا كتب مي رومي كان إران إرأني كان إتن إدا أمني كان هدامي سجين كيسا كايمي قيابرو بنامي كفار رئي دلقا إساني أرقو ويل يومئذ للمكذبين قياك يا مآسا لقا إبدات ور الدين ربي خجب سيسف جرا الذين يكذبون بيوم الدين إسا ورقياك يا ماء تكاقياك يا ماء ندفا هيان كان وان آخر آهند خجب سيسا وما يكذب به إلا كل معتد أثيم قيا بروسا نما الدلائي وابلسو كيسا وسنا بيملي نمني برا إسهن مرمو إذا تتلى عليه آياتنا نمتش قياك يا ماء مرمس هقا آيان قرآن إسرتك أرأمي قال أساطير الأولين قرآن أدو خجباتا وردر كتب جاء كلا دبين أكا إني جؤومتي بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون واني أكس إسان جتشسيسي دلي يوكا شبو إسان دلغن تن قلبي إساني تريسته حتى أرجو أوته مالف قلبين أكا برلئتي برلين يوت أرويته إسيد أن إفن أرغني نما برالي هن أرغن تورين قلبي دا دلي دا نمني دلي دلغو ترى في لغا أدان هن بافتو تناف كفاري والربين جئو لغو أمسو ددا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جرع الدنيا الرتي ربي إساني مرمسون غيابرو ربي إساني أرجو الرات ومن أمو أرجى ربي آخر أتي جنتهن درج آلتي كافري أرجى إسرى هون غيؤون كتاتما كان مؤمني ربي إسا جنما قلقل أرجؤون أنني ثم إنهم لصال الجحيم ورمي كفاراس أرجى ربي إسان الراهون غيؤ وج إسان ور أزاب سينو ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون دوبا إيغا إبد عذابا سينني ون إسان جأم إبد أما إسن أنتم تنكن كان الدنيا أردت أقوم سو ددني نما إني نجرجئ خجب سيفتني قبطا إسان جأم كلا إيس رقمان إن كتاب الأبرار كتاب ندلقا مؤمن توتا كان ورد أغآن أماني كيست كتبمته لفي عليين عليين كيس جرا عليين جتشون كتاب دلقان قارن مؤمن نمات في مؤمن جنئي أما اللي ملايكا دليده كيس جرو تكا عليين جتشون بكسمي تربيس آكيس عرشي جل جرتو وما أدراك ما عليون وان كتابني عليين تاي مالتو سبيسيسي وان إني تينوتو سبيسيسا سيهما كتاب مرقوم إني كتاب كتب مي إرا هب يمي كان إتن إذا أمني كان إران إرئفمني يشهده المقربون كتاب دلقا مؤمناسا ملايكا سمئيه درا نما أكا رب التئياتت أرقى نمن برا أرقون دنديو إن الأبرار لفي نعيم ور ربي إسانتي أجيل

قالوا إن هؤلاء لضالون والنئسان جأن جركن ور كرايوك آدات نرابي إسلاميني سنما تكا تابوتا نتي إبان تكا قبرو نوجين قبرو إيساني دوب ربين أكجئ وما أرسلوا عليهم حافظين أرم كفاراكن نمني ور أمانسان دلقا إساني إيقا جئ إيسان إرقي يوكا جد هنجروا مالف أرم إسلاما كان إجا إركايتني خراهن دان إسان تكيسو يادا سي ون إسان ور أمانت دلقا سن كان إران كفلمن كان أكنمت لفبد سياني أكا قيان قيام آلوفي أرمي مؤمنا كفار إسانت كفلو ترر بيلو يوكا قدوهم بان سياني فاليوم الذين آمنوا دوب أرأقياك يا مآكنا ور الدنيا أردت ربت أمني كان أرم كفارات إكسو تري من الكفار يضحكون أرم كفارا سنت كفلا إكسو جج وان إسان الدنيا أردت إسانت كفلنيف على الأرائك أرمي مؤمناس من إساني كيس سر جنة الرجيسني يوكا تتاني ينظرون كفار كتات أمولالا يوكا داوءة دوبة هقا كفار كتات أمؤرجا كفل اتقال لكسا أك إسان الدنيا الرتي إسانت كفلو ترانت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون دوبة كفار وان همتو دلغن الرت كتات أمامو هن كتات أمن كتات أمن جتشو درسين إبسدي في سقلتمي أفريسو داهنغن